بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله. أما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله ومنه وطوله إلى سورة المائدة. وسورة المائدة يا شباب سورة مليئة بالعظمة، هتنبهر من كتر العظمة اللي هتقابلك معانا النهاردة في السورة إن شاء الله. لكن قبل ما نبدأ السورة عايزين نشوف السياق اللي احنا ماشيين فيه. اتكلمنا في الأول عن سورة البقرة، وعرفنا إن أنت الخليفة الذي خلقه الله عز وجل وهو سيدنا آدم وبعده الذرية يعني، ونموذج الاستخلاف ونموذج بني إسرائيل ونموذج سيدنا إبراهيم الذي ابتلي بكلمات فأتمهن، ويا ترى هتكون من مين؟ وبعدين منهج الاستخلاف اللي في الجزء الثاني من سورة البقرة، وانتهت بالتسليم لقدرة الله سبحانه وتعالى وسمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، صح كده يا شباب؟ يبقى ديت ايه السورة الأولى سورة البقرة. بعد كده بدأنا في سورة آل عمران، وان انت هتقابلك حروب شبهات وشهوات وحرب بالسيف، وفي اسباب نصر واسباب هزيمه، والجدال مع اهل الكتاب في الشهوات والشبهات الى اخر سوره آل عمران. يبقى دي الجزء الثاني، انت الخليفه بتطبق المنهج، هتقابلك عوائق، ازاي تتغلب على عوائق، وخلاص الحمد لله انتصرت عليها، فانت الان ستحكم الارض. ما هي صفات الخليفه الذي سيحكم الارض؟ هي دي فين؟ في النساء، اللي بتتكلم عن نموذج العدل والقسط مع الضعفاء من النساء والمستضعفين من اليتامى والعبيد والاقليات غير المسلمه في البلاد المسلمه الى غير ذلك مما ذكرناه في سوره النساء بالتفصيل. النهارده بقى هنبدا على الكلام في سوره المائده، وخلاصه سوره المائده ان انت الان الخليفه، ولابد ان تحمل منهج الله عز وجل في الارض. فسوره المائده تاتي وتبدا بالنداء: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وده غالبا هنخليه عنوان اللقاء، اوفوا بالعقود. ليه؟ لان سوره المائده بتتكلم على التشريعات الحاسمه القائمه على امن وركائز حياه الفرد وحياه المجتمع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سوره المائده خلاص انت الخليفه، وعرفت ان انت لابد تتعامل بالعدل والرحمه والاحسان، في بقى ركائز لقوام حياة الفرد وحياة المجتمع. الحاجات دي لو ضاعت في حياة الفرد هتنهار حياة الفرد، ولو ضاعت في المجتمع سينهار المجتمع. ففي ركائز أساسية تقوم عليها حياة الفرد وحياة المجتمع موجودة معانا في النداءات الستاشر اللي هنتكلم عليهم في سورة المائدة. يبقى سورة المائدة فيها 16 نداء بتحط الأعمدة الأساسية لحياة الفرد وحياة المجتمع. لذلك كان التحذير شديد من أول نداء في الصورة، وده النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. في عقود، والعقود يعنيها المواثيق التي بيننا وبين الله. فالمواثيق دي يا مؤمن، يا خليفة الله عز وجل في الأرض، يا من ستحكم الأرض، لابد أن تقوم بها. وخدوا بالكم يا شباب، بعض الناس لما بيسمع ان احنا بنتكلم على المؤمن الخليفة الذي سيحكم الأرض بيقول خلاص الكلام ده مش متوجه لي انا كفرد، ده مثلا للحكام، للخليفة لما ربنا يأذن وتأتي الخلافة على منهج النبوة، لمثلا المديرين والمش عارف الرؤساء وغير ذلك. لا، كل واحد مننا مخاطب بهذه النداءات كاملة. طب ازاي الكلام ده؟ كما سيأتي معنا في كل نداء ستجد له تطبيق في حياتك. يعني مثلا هنشوف النداءات الآن، مثلا إذا قمتم إلى الصلاة، مين اللي هيقوم للصلاة؟ كلنا هنقوم للصلاة، فده أمر لينا جميعا. طيب هنيجي في نداء تاني: السارق والسارقة فاقطعوا. فده مثلا إيه المخاطب به؟ هو ليه الأمر الحاكم اللي هيقطع إيد السارق. طيب أنا كعبد عادي إيه دوري؟ دوري أنا ما سرقش، إن ده تحذير لله عز وجل من عقوبة السرقة، يبقى دي عقوبة شديدة جدا في الدنيا والآخرة. فالدور إن أنا لا أسرق وأحذر من السرقة وأنهى عن المنكر المرتبط بالسرقة وأكل الحقوق بالباطل إلى غير ذلك. جميل يا شباب، يبقى إذن الأوامر دي ليست للخليفة اللي هو الخليفة الشرعي اللي بيحكم، لا، أنت الإنسان خليفة الله عز وجل في الأرض. من هذا الاستخلاف كل أمر أنت مأمور به في نفسك، في أهلك، في مجتمعك، في غير ذلك. جميل يا شباب، يبقى اذا بنقول في 16 نداء. فدي زي ما احنا قلنا هي النداءات والتشريعات الحاسمه التي تقوم على امن وسلامه وركائز حياه الفرد وحياه المجتمع. طيب، وانك تكون انسان طبعا تقوم بالعدل والاحسان زي ما احنا قلنا في سوره النساء، فلا بد ان تحمل المنهج كاملا بما يقوم على حفظ ركائز حياه الفرد والمجتمع. والموضوع ده هيجي بالتفصيل في سوره المائده. فسوره المائده عباره عن مجموعه من العهود والمواثيق التي لا بد ان تحفظ الانسان حياته. وطبعا 16 نداء دول فيهم برضو لطيفة جميلة جدا جدا جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى امتن في سورة المائدة بحفظ أو بتمام نعمة الدنيا والدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمام النعمة ورضا الله عز وجل عن هذه الأمة وعن منهج هذه الأمة مرتبط بقوامنا على 16 نداء دول، أو على المواثيق اللي بيننا وبين ربنا. فأنت لو أقمت هذه المواثيق فأنت في نعمة الله التامة، فأنت في حفظ الله، فالله عز وجل سيحفظ لك دينك ودنياك. فنعرف كل دي مقدمة بنعرف منها خطورة الصورة وخطورة الأوامر اللي في الصورة وخطورة المواثيق اللي في الصورة. جميل يا شباب. ففي 16 نداء يا أيها الذين أمنوا، ودي طبعا من أكتر أعداد النداءات في القرآن. يعني سورة البقرة اللي هي جزئين ونص فيها فقط 10 نداءات يا أيها الذين أمنوا، أما سورة المائدة فيها 16 نداء للذين أمنوا. زي ما انتوا شفتوا في سورة البقرة كان أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كان مخاطب بإيه؟ الناس كلها. وفي سورة النساء يا أيها الناس في بداية السورة يا أيها الناس، فبدايتها كانت خطاب للناس جميعا، يعني يا أيها الناس ويا أيها الناس في سورة إيه؟ البقرة وفي سورة النساء، لكن هنا من أول سورة المائدة يا أيها الذين أمنوا. ليه بقى؟ لأن النداءات الأولى كانت نداء للإنسان إن هو يعي دوره في الحياة، إن أنت يا إنسان أنت خليفة الله عز وجل في الأرض، أنت بني آدم، أنت ابن آدم الذي استخلف في الجنة وكانت له تجربة في الجنة ثم نزل في الأرض ليكون خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. فيا أيها الإنسان لابد أن تعي دورك في الحياة، تمام؟ ولما برضو في سورة النساء أيها الإنسان لابد أن تكون خليفة، لابد يا أيها الإنسان أن تعلم أن العدل هو منهج الله عز وجل في الأرض، سواء كنت مسلم كافر أبيض أسود سيسعك هذا العدل في التشريع الذي أنزله الله عز وجل للجميع كما رأينا في سورة النساء. النهاردة بقى المخاطب به المؤمن الذي استجاب للنداءات السابقة، المؤمن الذي استجاب للنداءات السابقة هو المخاطب بالعهود بقى، هو اللي هيقوم على هذا المنهج ويرعاه. فالعهود هنا المخاطب بها مين؟ المؤمنين. طيب سيدنا عبد الله بن عباس له، سيدنا عبد الله بن مسعود مقولة جميلة جدا جدا، يقول يا أيها الذين أمنوا، النداء بيقول إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. يبقى إذا لما تسمع يا أيها الذين أمنوا في أمر أو نهي يجب أن أنت تمتثل الأمر أو تنتهي عن النهي، تمام؟ زي ما خديجة بتقول ده نداءات خاصة بالخليفة الحق اللي هو امتثل الأوامر وبدأ يطبق المنهج، فده هو المخاطب بالإيه؟ بالستاشر نداء دول، تمام؟ طيب الستاشر نداء دول جابوا الركائز الأساسية لحياة الفرد والمجتمع. زي ما قلنا إزاي الكلام ده، اتكلمت على أمور خطيرة جدا جدا جدا اللي هي إيه بقى؟ ست أوامر أو ست أنواع من مجالات للعهود. الستة دول هي اللي بتقوم عليها حياة الفرد، اللي هي ايه؟ نداء مثلا عن الطعام والشراب. انا هقولك اجمالا فكرة العهود 16 وبعدين هنبدأ ناخد واحد واحد مع بعض، جميل؟ طيب فنداءات عن الطعام والشراب والصيد والذبائح، ودي حاجات بتقوم بها حياة الفرد، ان انت عايز تأكل عايز تشرب هتصيد هتسبح، فدي حاجات كلها متعلقة بيك. نداءات متعلقة بالأسرة والزواج، مين الطيبات من النساء، مين اللي ينفع تجوزهم مين ما ينفعش تجوزهم، جواز من الكتابيات من الكتابيات، جواز من المؤمنات، فدي برضو أساس حياة ايه؟ الأسرة والفرد. الايمان والكفارات، ان انت ازاي تكفر عن يمينك وازاي تكفر عنه. العبادات كايه؟ كالصلاه، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه. الحكم والقضاء والشهاده والوصيه واقامه العدل، تنظيم علاقات المسلمين والاديان الاخرى خاصه اليهود والنصارى. يبقى دي كلها حاجات ايه؟ في حياه الفرد الانسان بيطبقها في حياته، مش مخاطب بها الدوله او الحاكم، ده مخاطب بها ايه؟ الفرد. فالفرد مخاطب بهذه النداءات عشان ايه؟ عشان تقوم حياته ان يكون مسلم عابد لله مستخلف في الارض. لكن في حاجات ثانيه الانسان قد لا يستفيد منها استفاده مباشره، انا فعها خاص عليه، زي مثلا انا بصلي باخد ثواب الصلاه، انا مثلا بتجوز فعايز اعرف الحلال والحرام، انت باكل وبشرب فعايز اعرف الحلال والحرام في الاكل وايه والطعام والشراب، فدي حاجات مرتبطه بحياتي الخاصه. في حاجات بقى مرتبطه بقوام الامه، وبرضو من اللطائف الجميله جدا ان الصوره فيها الايه العظيمه جدا جدا اللي هي ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. يبقى اذا نعمه الدنيا مرتبطه بنعمه الدين، يعني اقامه الدين هي اقامه لكل شيء في حياتك، لان انت لو ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن اهل الكتاب ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم الا يحصل يا رب لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. يبقى ان ربنا يفتح عليك ويبارك في حياتك ويبارك في مجتمعك ويبارك في عملتك ويبارك في فلوسك ويبارك في تجارتك ويبارك في زراعتك ويبارك في صناعتك، وتبقى دولة متقدمة، دولة من أحسن الدول العالم، نقود العالم كدولة مسلمة. ده مرتبط بإيه؟ بإقامة التوراة والإنجيل في عهد الإيه؟ اليهود والنصارى. ومرتبطة بإيه؟ بإقامة القرآن في حياتنا. ده طبعا تنبيه علينا إن لو كان أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل كان حصل لهم كذا. طب إيه بقى الإيه التكليف المواجه لينا؟ إن إحنا لو أقمنا القرآن في حياتنا في مجتمعنا، مجتمعنا هيبقى أكتر مجتمع متطور، أكتر مجتمع قوي اقتصاديا، أكتر مجتمع في ازدهار وحضارة والكلام ده كله. إمتى؟ عند إقامة القرآن. يبقى دي قلنا في ركائز حياة الفرد اللي هي المجموعة اللي قلناها اللي فاتت دي، وفي حاجة تانية اسمها ركائز حياة الأمة أو المجتمع أو الدولة. دي بتيجي إزاي بقى؟ كما قال الله عز وجل عن ايه؟ عن الحاجات الأساسية اللي احنا فاكرين ان هي سنوية، لا ده هي دي اصلا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقيم بها الامم. رقم واحد الدعوة الى الله، وفين الكلام ده؟ في قول الله سبحانه وتعالى في الآية 63، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقول الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليه يا رب؟ عملوا إيه المعصية العظيمة اللي خلتهم يلعنوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى إذن إيه؟ لولا ينهاهم الربانيون، يبقى النهي عن المنكر، ودي هي إيه سبب إن هم لعنوا؟ ان هم كانوا لا يتناهون عن المنكر. فاذا لو تناهوا عن المنكر يبقى بتحفظ المجتمع، يبقى حفظ المجتمع بايه؟ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده رقم واحد اللي هي الدعوه الى الله. رقم اثنين الجهاد في سبيل الله. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، ايه اللي هيحصل لو تركنا الجهاد؟ هنستبدل. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى دي من قوام حياه الامه والمجتمع والدوله، هي اقامه الجهاد والا نستبدل. رقم ثلاثة الحاكميه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ربع كامل بيتكلم عليها وعلى تطبيق شريعه الله في الارض. رقم أربعة ربع كامل ايضا على الولاء والبراء. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم الى اخر الايات. يبقى اذا اقامه الايه؟ الولاء والبراء هو سبب وركن من اركان اقامه المجتمع والدول. رقم خمسة الحدود والقصاص والديات، وهتلاقي فيه أربع حاجات على الموضوع ده. الأولى عن السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى ده حد من حدود الله أهو. الثاني عن حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. الثالث عن يا أيها الذين آمنوا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الناس دي كانت جاية، عارفين القصة دي هنقولها مع بعض دلوقتي. إن كان في مجموعة من اليهود يريدون أن يقيموا حد الزنا بطريقة غير اللي ربنا شرعها، فقالوا عندنا حاجة اسمها إيه؟ عندنا الجلد والتحميم ولا نجد الرجم. قالوا عندنا حاجة اسمها الجلد، الجلد اللي هو الجلد يضرب بجلد يعني، والتحميم إن هو يتحط على وشه إيه؟ لون أسود كده ويحطوه ويمشوه في الناس يفضحوه يعني، تمام؟ لكن ما عندناش الإيه؟ الرجم، وحد الرجم موجود في الكتاب. فراحوا الإيه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام يسألوه عن حد الزنا للمحصنة المتزوجة في شريعة الله سبحانه وتعالى. فقالوا إيه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا إيه اللي حصل. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، دول مين؟ دول يهود، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. إيه قصة الذين هادوا دول بقى؟ سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، بيحرفوا الإيه؟ التوراة، ان يقولوا فيه جلد وتحميم وما فيش ايه رجم. يقولون، بيقولوا للناس اللي بعتوهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ان اوتيتم هذا اللي هو الجلد والتحميم فخذوه، وان لم تؤتوه فاحذروا، لو اقول لكم ايه في لو اقول لكم في رجم ما تاخدوش الرجم، احنا عندنا بس جلد وتحميم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الشاهد هي قصة في تبديل الشريعة طبعا مهمة في مسألة الحاكمية، لكن لها ملمح تاني، وجود حد الرجم اللي هو حد الايه؟ حد الزنا. يبقى اذا زي ما قلنا في حدود وقصص وديات، الحد الاول حد السرقه، الثاني حد الحرابه، الثالث حد الزنا، الرابع حد القتل. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالاذن والسن بالسن والقصاص والجروح قصاص. يبقى اذا دي القصاص والديات. القصاص يعني ايه؟ يعني واحد مثلا جرحك فهتعمل ايه؟ هتجرحه. واحد كسر سنتك تكسر سنته. يبقى ديت ايه؟ دي الايه؟ القصاص. وديات اللي هي الايه؟ النفس بالنفس. يبقى دي اربع حاجات في ايه؟ في الحدود والديات والقصاص اللي فيها قوام حياة المجتمع. دي مش حياة الفرد فقط، بل فيها حياة الفرد والمجتمع معا. جميل يا شباب. يبقى دي احد دي فكرة النداءات. احنا كل ده بنتكلم، لسه ما دخلناش في النداء النداء، احنا كل ده بنتكلم على فكرة النداءات الستاشر والمواثيق والعهود الستاشر اللي في سورة المائدة، اللي بها تقوم حياة الفرد وحياة المجتمع، واللي فيها ركائز الأمة التي ستطبق او التي ستقود العالم. جميل يا شباب. طيب يبقى إذن في مواثيق ربنا أخذها علينا، المواثيق دي هي التي ستقوم عليها حياة الفرد والمجتمع، هنشوف الكلام ده بالضبط في اللي جاي، وإزاي الصورة بتسير بتتابع جميل متسلسل. فالصورة تذكر لنا نماذج من نقض العهود، يعني البداية في الصورة مش على طول العهود وراء بعض، لا ده أول حاجة ربنا بيقول لك أوفي بالعقود اللي هي إيه لسه ما جاتش، بيقول لك إيه ربنا بيأمرك بالإيفاء بالعقود عموما، وبعدين بيذكر نموذج من نقض العهود، وهم مين؟ أسوأ نموذج ذكر في القرآن وفي حياتنا كلها هم اليهود. تمام، اليهود خدوا بالكم لو يعني برضو يدين ملمح جميل جدا، ودي برضو من التركيز الموجود في سورة المائدة، إن ربنا لما قال إيه لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا مين؟ اليهود، ما قالش مثلا الصهيونيين، ما قالش مثلا الإسرائيليين، ما قالش اللي بيحتلوا فلسطين، لا اليهود بصفة عامة، اليهود بكل أطيافهم هم أعداء الرسل، أعداء الأنبياء، أشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود. كون يخرج من بعض اليهود مثلا من يدعي الإنصاف وينكر المذابح وينكر كذا، ده شيء مقبول وجميل وكل حاجة، بس مش معناه أنه هو بقى إنسان كويس، لا هو مازال يهودي برضه، وده شيء فيه جميل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه واحد اسمه مخيريق يجاهد معه في أحد الغزوات قال خير اليهود مخيريق، وأسلم هذا الرجل. فممكن يأتي واحد فيه خير من اليهود فنعمل إيه؟ ندعوه إلى الإسلام، نقول طالما أنت راجل منصف وعاقل وعندك خير فاعلم بقى أن إيه أن الموضوع ليس حدثا فرديا، بل اليهودية المحرفة التي تتبعونها هي التي تدعو للقتل والظلم، فإن كنت ترى ذلك ليس من العدل وليس من الإنصاف فاترك هذا الدين الباطل وتعالى إلى الإسلام. تمام يا شباب؟ فلذلك اليهودية المحرفة هي أصل شرور، هي أصل من أصول الشرور، ليس الفكرة في فكرة الصهيونية اللي عملت دولة أو الاحتلال أو كده، لا دي كلها نتيجة عن الفكرة الرئيسية وهي التوراة المحرفة، إن هم لما حرفوا التوراة وجعلوا فيها منهج في استعلاء على البشر وإن هم الجنس السامي وإن هم لابد يقتلوا الناس كلها واللي هم واللي هم واللي هم وصلوا لهذه الأفكار، الأفكار دي اللي نتج عنها بقى مشاريع الصهيونية ومشاريع الاحتلال وكلام ده كله جاي منين؟ جاي من الفكرة المحرفة التي ينسبونها إلى دين الله وليست من دين الله عز وجل في شيء. جميل يا شباب؟ فلذلك ربنا يقول لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا مين يا رب؟ اليهود. واضح يا شباب؟ طيب فبنقول بقى ان اول نموذج ربنا سبحانه وتعالى ذكره في السورة هو نموذج نقض العهد مع الله، وطبعا اكبر نموذج في نقض العهد كانوا بني اسرائيل، ولما اخذ الله عز وجل عليهم الميثاق ونقضوا العهد كانت ايه العقوبة؟ قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يبقى اللعنة بما نزلت على بني اسرائيل بنقض العهود والمواثيق، وبالتالي ده تحذير لينا ان احنا لو نقضنا العهد والعياذ بالله زي بني اسرائيل ستنزل علينا اللعنات. طب العقوبه الثانيه من الذين قالوا ان النصارى، ربنا سبحانه يقول ومن الذين قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقهم، فايه حصل؟ فلما نقضوا العهد ايضا يقول الله عز وجل فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء، يبقى دي العقوبه الثانيه. انتوا عارفين الغيره لما واحد يلزق حاجه بغيره، فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء كانها ملزوقه بغيره، حاجه مش هتطلع، هيفضلوا بينهم عداوه وبغضاء وحروب الى يوم القيامه، دول النصارى. ده برضو تحذير لينا. يبقى اذا العقوبتين اللي ربنا ذكرهم لينا تحذيريتين من نقض العهود، العقوبه الاولى هي اللعن، والعقوبه الثانيه هي العداوه والبغضاء بين من ينقض العهد الى يوم القيامه. فده تحذير للامه من نقض العهود، وان اللي هينقض العهود هيحصل له الكلام ده. طيب فالله عز وجل يحذرنا من عقوبه نقض العهد اللي هي اللعن في الدنيا واللعن في الاخره والعداوه بيننا الى يوم القيامه، ودي عقوبات تنزل على الامه التي تنقض على العهود. طيب ايه كمان غير هذه العقوبات ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا قصتين؟ يبقى الاول ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثالين في نقض العهود اللي هم اليهود، والتاني النصارى، العقوبتين اللعن والتانية اغراء العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا قصتين في الصورة، كل قصة لها عبرة رهيبة جدا في ان هو بقى ممكن يتابع بعض العهود وينقض بعضها. فالاولى في قصة بني اسرائيل، بني اسرائيل لما كانوا مع سيدنا موسى رفضوا ان يدخلوا الارض المقدسة، والقصة دي موجودة في الصورة بشكل رهيب جدا. طب بني اسرائيل دول اصلا تابعوا سيدنا موسى منين؟ من ايام فرعون، تخيلوا يعني اتعذبوا على ايد فرعون عليه لعنة الله وصبروا، وربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم فتمت كلمات ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، وكانوا شعب الله المختار في هذه المرحلة، وخرجوا من مصر، وبعد ما خرجوا ونزل عليهم المن والسلوى والتفضيل اللي اتكلمنا عليه في سورة البقرة وكل هذه النعم، إذا بسيدنا موسى يطلب منهم طلب فإيه اللي يحصل؟ فيكفروا بهذا الطلب وينقضوا هذا العهد ويتركوا إيه؟ ويتركوا الجهاد في سبيل الله. فمش معنى أن أنت أجبت بعض العهود أن أنت نجيت، لا ده لابد تجيب العهود والمواثيق جميعا ودي نقطة رهيبة جدا بتنوه عليها الصورة. قصة بقى قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل في دخول الأرض المقدسة، بتقول لك لابد للمسلم خليفة الله عز وجل في الأرض اللي هيطبق الشريعة ما يكونش عنده خطوط حمراء في تطبيق الشريعة، سيأخذ الكتاب كاملا، سيطبق الشريعة كاملة، لن يأتي عند الجهاد أو الحاكمية أو البراء يقول لا دي ما أقدرش أطبقها. لذلك الصورة جابت الأحكام الحساسة جدا اللي بتكون فيها مشاكل، اللي بتكون فيه ناس خايفة تطبقها، زي ما قلت كده الحاكمية، الولاء والبراء، الجهاد في سبيل الله، حاجات النهاردة على خطوط حمراء إن حد بس يتكلم فيها فما بالك اللي يطبقها ويدعو إليها. فالصورة بتقول لك اوعى يكون عندك خطوط حمراء في شريعة الله سبحانه وتعالى، خذ الكتابة كاملا، خذ الكتابة بقوة. والدليل لما جيت قصة قصة سيدنا موسى هنشوفها دلوقتي. فقصة بني إسرائيل مع سيدنا موسى رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، فالله عز وجل استبدل هذا الجيل بالكامل. فلو وجد جيل من المصلحين من الدعاء من العاملين دين الله سبحانه وتعالى بيترك بعض الشريعة إلى يحصل له سيستبدل تماما، ويأتي جيل تاني من الدعاء إلى الله ومن العاملين دين الله ومن الذين يطلبون العلم ويدعون إلى تطبيق الشريعة، هي ناس تانية هتأخذ الكتاب بقوة، هتأخذ الكتاب جميعه. فما تفكرش ان انت امنك وسلامك في ان انت تترك بعض اجزاء من كتاب الله ولا تبلغها للناس، ده بالعكس، ده هو طريق استبدالك، ان انت ستستبدل تماما ويأتي احد غيرك يقوم بشريعة الله كاملة ويظهرها كاملا ويقيم القرآن كاملا، فعلى عكس ما يعتقد الناس. ولذلك ستجد المفارقة دي في الصورة اكتر من مرة، ان يبقى حد بيعمل حاجة فاكر ان فيها سلامته او زيادته، بتكون فيها بيكون فيها ان هو يضيع. زي برضو الايه اللي ذكرناها من شويه، لو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. طب ده الرزق كله معلق بايه؟ بان هم يقيموا التوراه. طب قبلها كانت ايه؟ كانت قبلها ان في ناس من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل، يبقى الاحبار والرهبان كانوا بيحرفوا الشريعه عشان ياخدوا فلوس. فربنا قال لهم بالعكس، ده انتوا لو اقمتوا التوراه والانجيل هتاخدوا فلوس من كل مكان، هياتيكوا الرزق من حيث لا تحتسبوا، ومش على نفسكم بس، على امتكم كلها سياتي الرزق من من فوقهم ومن تحت ارجلهم. فبالعكس معاصيكم هي سبب سبب نقصان الرزق. كذلك في زي ما بقول لكم موضوع اخذ الشريعه بقوه، الناس اللي بتفكر انها لما تخفي جزء من الدين او ما تتكلمش عن قضايا حساسه في الدين ان هي ده امنها وسلامتها وان هي هتعدي ودعوتها هتكبر وتنتشر، لا بالعكس، ده هو سبيل الاستبدال. الدعوات التي تحرف الشريعه، الدعوات التي تغير ما احل الله وتغير ما حرم الله ولا تظهر احكام الله وتداهن وتقول كلمه غير الحق وتشهد بالزور، هذه الدعوات ستستبدل كامله بدعوات أخرى توضح وتنشر منهج الله كاملا. جميل يا شباب. طيب فبنقول بقى قصة بني إسرائيل لما رفضوا يدخلوا الأرض المقدسة، فالله عز وجل استبدل هذا الجيل بالكامل. الله عز وجل ضرب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. يعني 40 سنة يا شباب؟ يعني الراجل الشاب اللي كان عنده 20 و30 سنة بقى عنده 60 و70 سنة، يعني بقى مالوش أي دور في المجتمع، بقى راجل كهل كبير في السن. يعني الطفل اللي اتولد في التيه هيكون عنده على لحظة نهاية التيه 40 سنة، يعني الطفل اللي اتولد في أول يوم في التيه عند نهاية التيه 40 سنة. يعني إيه؟ يعني الراجل ده ما شافش المرحلة اللي قبل التيه، ما شافش مرحلة التبديل بتاعت الشريعة اللي هم عملوها وترك دخول الأرض المقدسة، لكن شاف عقبتها، شاف العقوبة اللي ربنا أنزلها على الذين تركوا الجهاد في سبيل الله. فده واحد ذاق مرار ترك الجهاد، ده واحد ذاق مرار تبديل الشريعة، فبالتالي ده هيكون أول همه هو أن يجاهد في سبيل الله وأن يطبق شريعة الله. فده اللي حصل مع بني إسرائيل، قعدوا 40 سنة في التيه فحصل استبدال، ومات سيدنا موسى في هذه الفترة في التيه، واستبدل هذا الجيل بالكامل وجاء جيل جديد هو الذي فتح بيت المقدس بعد ذلك. ودي برضو من الحاجات الجميل جدا. المهم يعني ان بنقول حصل استبدال، 40 سنة يتيهون في الارض، 40 سنة الشاب اللي كان عنده 20 سنة بقى عنده 60 سنة، خلاص اشرف على الموت. بعد ان هذا الجيل يستبدل بالكامل، الطفل اللي ولد في التيه هيبقى هو الراجل الذي حرق بعقوبة التيه، فهيبقى اول واحد نفسه انه يحرر الامة ويقود الامة. لذلك لما جاء سيدنا يوشع بن نون بعدهم وفتح الأرض المقدسة، كان بالجيل الجديد الذي جاء بعد الاستبدال في مرحلة التيه، ويبقى إذن من عقوبات نقض الميثاق أيضا الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دي بدية القصة الأولى والعقوبة الأولى والنموذج الأول الذي الله عز وجل يحكيه لنا. يبقى إذن بنقول إن الصورة بدأت بالأمر بالإفاء بالعهود والمواثيق، الأمر الثاني نموذج من ناس حرفت العهود والمواثيق وعقوبتهم اللي هم اليهود والنصارى وإيه اللي حصل لهم، بعدين قصتين برضو في نقد العهود والمواثيق ليس جميعا ولكن بعضها، الأولى هي بني إسرائيل لما رفضوا الجهاد في سبيل الله فاستبدلوا بالكامل. القصة الثانية قصة ابني آدم لما كان اتنين من ولاد آدم والاتنين مسلمين والاتنين بيعبدوا الله سبحانه وتعالى والاتنين بيوحدوا الله، لكن أحدهما حقد على الآخر فطوعت نفسه قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فعمل معصية في باب إيه؟ في باب الحدود والدماء. فإيه اللي حصل؟ إن ساعتها نزلت عليه العقوبة. يبقى إذن وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. يبقى دي نموذجين. طيب إيه الفرق بين النموذجين؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا النموذجين دول؟ إيه الربط بينهم؟ اللي هو نموذج بني إسرائيل في مع سيدنا موسى الذين تركوا العهد، ونموذج ابن آدم الذي خرق العهد. إيه الفرق بينهم؟ واحد ترك واحد خرق. الذي ترك العهد اللي هو نموذج بني إسرائيل كان نموذج من الجبن والإحجام وعدم الشجاعة والجرأة في تطبيق شريعة الله فتركوا الجهاد فكانت عقوبتهم الاستبدال. والنموذج الثاني العكس بقى تماما، وهو التهور والتجرؤ على محارم الله وتخطي حدود الله فقتل أخاه فنزلت عليه أيضا العقوبة. يعني إيه؟ يعني السورة بتقول لك أنت لابد أن تكون في المنهج الوسط، أن تقدم المنهج وتتبع العهود والمواثيق دون إقدام على المحارم ودون إحجام عن الأوامر. لابد تكون بين الاثنين دول، لا التهور وتعدي الحدود والتهوك وأخذ الشبهات وإحلال ما حرم الله، ولا العكس تماما اللي هو التشدد وتحريم ما أحل الله أو ترك أوامر الله التي أمر الله عز وجل بالجهر بها. يبقى لابد النموذجين سواء نموذج التهوك أو نموذج التنطع والتشدد، النموذجين سيدمروا الدين، وبالتالي النموذجين دول ستنزل عليهم العقوبة وسيستبدلوا جميعا. تمام يا شباب، كده فهمنا إيه السياق العام للسورة. يبقى السياق العام الثاني للسورة ان هي فيها 16 عهد وميثاق، ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالتأكيد على الإفاء بهم، وبعدين نموذج لليهود والنصارى اللي أخلفوا العهد والمواثيق وكيف كانت عقوبتهم، وبعدين قصتين، قصة لبني إسرائيل لما تركوا الجهاد في سبيل الله وقصة لابني آدم لما أحدهما قتل الآخر. دي التحذير من الإقدام في المحرمات ابني آدم والإحجام عن المأمورات في بني إسرائيل. جميل يا شباب، خلاص وضحت. طيب يبقى دي نموذج التشدد ونموذج التهور، والاثنين قلنا بايه بيكونوا فيهم مشاكل. طيب بعد كده بنقول ان الصورة ايضا جاءت لحفظ الضروريات الخمس الكبرى، فهتلاقي فيها كلام. انتوا عارفين في حاجة في الشريعة في كليات الشريعة اسمها الضروريات الخمس الكبرى، عارفين كده يا شباب؟ في خمس حاجات الشريعة شريعة الاسلام جاءت بحفظها، بيسميه العلماء الضروريات الخمس الكبرى التي تقدم على غيرها. يعني ايه؟ يعني لو حصل تعارض في تطبيق شيء من الدين بين واحدة والتانية بنختار الايه؟ الضروريات الخمس الكبرى. يعني مثلا لو انت في الصحراء تمام؟ وهتموت، وهتموت من العطش، ولقيت ازازة خمرة او ازازة عصير تخمرت بقت خمرة، حلو؟ فانت قدامك الوقت حاجة من الاثنين، يا تعمل محرم اللي هو شرب الخمر عشان تحفظ نفسك، يا إما تلتزم بترك شرب الخمر وهتقتل نفسك. فساعتها إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل يا شباب؟ هتباح شرب الخمر لأجل إيه؟ لأجل حفظ الإيه؟ النفس، صح كده؟ طيب ليه قلنا الكلام ده؟ لأن دوت هو حفظ لواحدة من الضروريات الخمس الكبرى على واحدة من ما هي دونها. يبقى الضروريات الخمس الكبرى بتقدم على ما دونها، والخمسة نفسها مترتبة، فأعظمها الضرورة الأولى هي ضرورة الدين، بعدها حفظ النفس، بعدها حفظ الإيه؟ العقل والمال، وبعدين حفظ العرض، وبعدين المال. حلو، يبقى حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، دول الخمسة. اي واحدة تحت الخمسة، الخمسة دول بتقدم عليهم. طب رقم واحد حفظ الدين، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، يبقى لابد تحفظ الدين كما هو، يبقى دي حفظ الدين. التانية حفظ النفس، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، وقبلها خدنا ايه؟ النفس بالنفس، يبقى دي حفظ النفس. رقم 3 حفظ العقل، وده بتحريم الخمر، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. الضروره الرابعه حفظ العرض، محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. الخمسة حفظ الايه؟ المال، والسارق والسارقه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. يبقى ايه الصوره؟ نبهت على حفظ الضروريات الخمس الكبرى. يبقى اذا بنفهم اهميه الصوره، سوره المائده فيها عهود ومواثيق بتحفظ حياه الفرد، بتحفظ حياه المجتمع، بتحفظ الضروريات الخمس الكبرى في الشريعه جاءت على تاكيدها، فدي نماذج. لكن في الايات، في ايات اخرى ايضا في نفس الصوره في حفظ الضروريات الخمس، لكن جبت لكم خمس نماذج فقط. يبقى إذن الشكل العام للصورة زي ما احنا اتكلمنا كده عهود ومواثيق ونعمة الدنيا والدين. دي نقطة بقى مهمة جدا، إن الصورة أيضا امتن الله عز وجل بها علينا بوجود نعمة الدنيا والدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالنعمة هنا نعمة الدنيا والدين، تمام. والنداءات اللي احنا هنشوفها دلوقتي نداءات بتحفظ على الإنسان إيه، هتحفظ عليه الدنيا هو دينه. فمثلا حفظ المال، ما هو ده من الدنيا، حفظ العرض ده من الدنيا، حفظ الدين هذا من الدين. فتلاقي جمعت بين حفظ الايه، حفظ الدنيا والدين، وربطت الدنيا بالدين. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم، يبقى اذا لما هتقيم الدين الا يحصل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، هتاتيك الدنيا. فالله عز وجل امتن علينا بنعمه الدنيا والدين، والمواثيق متنوعه بين ما يحفظ الدنيا وما يحفظ الدين. لان بني اسرائيل كانوا ايه، كانوا فاكرين ان هم هيجيبوا الدنيا بترك الدين، فالله جل علمهم ان ترك الدين سبب لايه، لفساد الدنيا. تمام يا شباب. طيب فبنقول ان الصورة هي عبارة عن مجموعة من العهود والمواثيق اللي فيها نعمة الدنيا ونعمة الدين. لان بني اسرائيل لما سيدنا موسى امرهم بدخول الارض المقدسة، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. طب سيدنا موسى لما ذكرهم قال لهم ايه، قال اذ جعل فيكم انبياء، ودي نعمة الدين، وجعلكم ملوكا، ودي نعمة الدنيا، واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. فبرضو ايه الربط الكلام ده بالصورة، ان الله عز وجل في هذه الصورة امتن على الامة بنعمة الدنيا ونعمة الدين، فكان لابد لهم من الاخذ بالمواثيق والوفاء بالعهود كما امر سيدنا موسى بني اسرائيل. يبقى سيدنا موسى قال لهم ربنا اداكم نعمة الدنيا ونعمة الدين، فايه الواجب عليكم تجاه شكر هذه النعم، ان انتوا ايه تطبقوا الشريعه كامله. ده برضو نفس الكلام اللي ربنا بيقوله لنا، بيقول لنا في مواثيق ايه هتحفظ عليكم الدين والدنيا، فاوفوا بالعهود شكرا، شكرا لهذه المواثيق التي انزلت في السوره. جميل يا شباب. طيب ايه كمان، ان العهود زي ما احنا هنشوف دلوقتي، العهود الاولى في السوره بتتكلم عن نعمه الدنيا. شفتوا الجمال بقى، ان ربنا لما بدا معانا بالعهود قال لنا انتوا، انا عارف انتوا بتحبوا الدنيا والدنيا تحبونها واخرى تحبونها، طب خدوا الاول العهود والمواثيق والاوامر اللي هتحفظ عليكم الدنيا. فالعهود اللي جت في بدايه الصوره هي العهود اللي هتحفظ الدنيا. فالكلام في بدايه الصوره على الطعام والشراب والطيبات من الزوجات المؤمنات ومن الذين اوتوا الكتاب، فالطعام والشراب والزواج وتحريم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، والكلام في الايمان والكفارات، والكلام في العهود، والكلام في العبادات، والكلام في القضاء، والكلام في النظام العام، والكلام في الدعوه. يبقى اذا جمعت بين ايه، نعم الدنيا والدين. فاذا كان الله عز وجل احل لك نعم الدنيا الحلال ولم يجعلك كبني اسرائيل، فبرضه في الصوره فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، فربنا عاقب بني اسرائيل بتحريم بعض الطيبات بسبب الظلم، لكن الله عز وجل لم يحرم علينا الطيبات بل احل لكم الطيبات. فالله عز وجل امتن علينا بنعمه الطيبات الحلال من الدنيا، وامتن علينا بنعمه التشريع العظيمه في الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، فلابد لشكر هاتين النعمتين من الالتزام والوفاء بالمواثيق. دي برضو من الافكار الرئيسيه في الصوره. طب ايه كمان معانا في الصوره غير هذه النقطه؟ في معانا كمان ربط موضوع نعمه الدنيا والدين بخاتمه الصوره، ودي نقطه بقى عظيمه جدا. ليه اصلا الصوره اتسمت سوره المائده، وليه في نهايه سوره المائده قصه سيدنا عيسى والمائده والحواريين؟ ايه الربط بين الاثنين؟ سبب تسميه الصوره سوره المائده ان المائده كانت لبني اسرائيل او للحواريين مع سيدنا عيسى هي نعمه الدنيا والدين. ازاي الكلام ده؟ ان الحواريين لما جم لسيدنا عيسى قالوا له ايه، قالوا ان احنا عايزين ايه، ادعوا لنا، سالوا سيدنا عيسى ان ايه، يسال ربنا ينزل عليهم مائده من السماء. طب المائده دي كانت بالنسبه لهم ايه، يعني عايزين منها ايه؟ قالوا نريد ان ناكل منها، يبقى دي نعمه الدنيا، وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يبقى المائده كانت للحواريين هي نعمه الدنيا اللي هي الاكل، ونعمه الدين اللي هي اطمئنان القلوب والشهود، وان هي ايه تطمئن قلوبهم ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يبقى كانت بالنسبه لبني اسرائيل او للحواريين هي نعمه الدنيا والدين، فالمائده كانت نعمه الدنيا والدين. طيب ايه برضو الربط؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما استجاب لهذه الدعوه، دعوة سيدنا عيسى، وأنزل عليهم المائدة اللي أكلوا منها، وأنزل عليهم نعمة الدنيا بالأكل والدين باطمئنان القلوب، ودي نعمة الدنيا اللي هي نأكل منها، ونعمة الدين تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، فكانت المائدة هي نعمة الدنيا والدين. فماذا قال الله لهم؟ قال إني منزلها عليكم، اللي هي المائدة، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فربنا سبحانه وتعالى لما أعطاهم نعمة الدنيا في شكل المائدة ونعمة الدين في شكل المائدة، إيه اللي حصل؟ توعدهم إن الذي لن يوفي بالعهد والميثاق فإنه سيعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فإيه برضو علاقة دبينة؟ إن القرآن لنا بمثابة المائدة لبني إسرائيل، هذه العهود والمواثيق هي بمثابة المائدة. السورة اسمها المائدة، العهود والمواثيق اللي في سورة المائدة هي بالنسبة لنا كالمائدة للحواريين. هذه العهود والمواثيق اللي أحلت عليك أمر الدنيا والدين، وعرفتك إيه الحلال وإيه الطيبات في أمر الدنيا، وعرفتك إيه قوام الفرد والمجتمع والضرورات الخمس الكبرى في أمر الدين. هذه المائدة إن التي أنزل الله عز وجل عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الوعيد دلينا للي هيخلف هذه المواثيق، الذي يترك شيء من هذه المواثيق التي عرفتنا الحلال والطيبات في أمر الدنيا والدين. فنزلت فيها نعمة الدنيا اللي هي إحلال الحلال من الدنيا، تحريم الخبائث من الدنيا، ونعمة الدين من التشريعات والجهاد والدعوة والولاء والبراء والحكم بأنزل الله. هذه النعم الدينية والنعم الدنيوية لابد معها من الوفاء بالعهود، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا. عرفتوا يا شباب خطورة الصورة؟ صورة خطيرة جدا جدا. صورة المائدة من الصور الخطيرة والجميلة اللي بتعرفك الموضوع صعب، الموضوع محتاج مننا تنبه، محتاج مننا ان احنا ناخد بالنا نحذر. ده ممكن تنزل علينا عقوبة تستبدل الأمة كما استبدل بني إسرائيل، ممكن نعذب عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، ممكن يحصل حاجات كتيرة جدا لو احنا خلفنا هذه العهود والمواثيق. خدوا بالكم كل ده احنا لسه ما بدأناش في 16 عهد، واحنا كل ده بنتكلم على سياق الصورة. هنتكلم بقى عن كل عهد، مش هطول بقى في العهود عشان ما عادش في وقت كتير، هناخد كل عهد كده بسرعة ونتكلم عليه. فبنقول ان كانت أعظم نعمة في الدين انزال، كان أعظم نعمة في الدين نزلت في هذه الصورة هي تمام النعمة، لما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. ودي من نعم الله عز وجل، أن أنت بتعبد الله عز وجل بدين كامل، دين تام، دين لا تأتيه شبهة من بين يديه ولا من خلفه إلا وجدت فيه الرد، لا يطعن طعنة إلا خرج منه النور. كما قال بعض يعني الذين وصفوا القرآن، قالوا القرآن كأنه جسد نوراني لا يطعن بطعنة إلا خرج منه النور. انت عارف واحد جسمه من نور، كل ما يعني أنا جسمي من لحم ودم، فلما بأطعن بيطلع مني إيه؟ يطلع مني دم. لما القرآن من نور، لما يطعن يخرج منه مزيدا من النور. فكل شبهة ألقت على القرآن أو على شريعة الله سبحانه وتعالى هي طعنة تخرج منها مزيدا من النور. المزيد من النور بيخرج من الطعنة لبيان مزيد من محاسن الشريعة ومن جمال الشريعة. فالقرآن كأنه جسد نوراني، كلما طعن طعنة خرج منه المزيد، لأنه دين تام. ودي من أعظم نعم ربنا علينا أن الدين دين تام. ففي واحد من اليهود سمع الآية دي، فلقى سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة وكلها لنا عيد. فيوم عرفة ده عيد من أعياد المسلمين، عشان إيه؟ عيد الأضحى ويوم الحج الأكبر، ونزلت في يوم الجمعة وده العيد الأسبوعي بتاعنا، ونزلت في مكة وهي الحرم والذي نقدسها ونعظمها. فعظمنا هذه المواقيت الثلاثة، الميقات الزماني اللي هو يوم عرفة ويوم الجمعة، والميقات المكاني اللي هو يوم اللي هو مكة التي نزلت فيها هذه الآية، فهي لنا عيد. طب الوقت قرب يخلص، فهقول لكم بقى بسرعة النداءات الستاشر وتعليق بسيط على كل واحدة كده في أقل من دقيقة عشان نلحق نخلص قبل الساعة ما تخلص، بقى 10 دقائق معانا تقريبا. فالنداء الأول في الصورة هو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فده الميثاق الأول وهو الإيفاء بالعقود. وأول حاجة ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهنا بدأ الله عز وجل إظهار نعمته في التشريع بالحلال. فالحلال عندنا أكثر من الحرام بكثير، يعني لو جيت تتدبر في شريعة الله هتجد الحلال هو الأغلب والحرام حاجات قليلة جدا. وده في الترغيب في الشريعة في بداية السورة، إن من أول السورة ربنا بيقولك في عهود ومواثيق، لكن ما تخافش شريعة ربنا مش هتخنقك، مش هتحرم عليك كل حاجة زي ما أهل الشهوات وأهل الشبهات بيقولوا، مش اللي بيلتزم بالدين بيحرم كل حاجة في الدنيا، لأ، أنتوا اللي بتتبعوا محرمات كتير فحياتكم بقت كلها حرام، فعشان كده حاسين إنه خروجكم من المحرمات هو خروج من الحياة. لكن لو جيت تبص بمنظور يعني محايد هتجد إن الحلال هو أكثر الشريعة، الحلال كل شيء إلا ما حرم الله اللي هي حاجات قليلة جدا، وده الترغيب في شريعة الله إن الحلال عندنا أكثر من الحرام. فربنا قال إيه؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم، يبقى كله حلال إلا حاجات قليلة جدا هتسمعوها الوقت. تمام يا شباب؟ فبدأ بالحلال، أحلت لكم بهيمة الأنعام، وبعدها لا تحلوا شعائر الله. وهنا في قاعدة مهمة جدا لازم نعرفها، إن في حاجة اسمها الحلال في الدنيا وفي حاجة اسمها إيه؟ شريعة الله. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ إن الأصل في الدنيا أنها حلال إلا بعض المحرمات القليلة جدا، لكن الأصل في العبادات إنها حرام إلا ما أجزاه الشرع. ودي قاعدة من قواعد الشريعة، إن ما فيش حد يتعبد بمزاجه، ما فيش حد مثلا يقول والله أنا بصلي بمزاجي، بصلي بالطريقة اللي تعجبني، بصلي صليت من غير وضوء ونفعت، ممكن أصلي العصر 5 عادي، إيه المشكلة؟ الزيادة مش هتضر. كل ده من تحريم الابتداع في الدين، وتحريم إن إحنا نشرع من عند أنفسنا لا تحلوا شعائر الله. فالأصل في الدنيا أنها حلال، والأصل في العبادات أنها حرام لا تفعلها إلا بدليل من القرآن والسنة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، دي أيضا تعرفك إن إحنا عكس اليهود اللي هم حرم عليهم الطيبات، لكن إحنا ربنا إيه؟ قال أحل لكم الطيبات. يبقى ده النداء الأول، النداء الأول اللي هو بيعرفك إن أنت لابد تتمسك بالعهود والمواثيق. هتلاقي بعدها واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ودي برضو الشباب والبنات معانا اللي حافظين واللي بيحفظوا خدوا بالكم، لأن إيه؟ هتلاقوا اتقوا الله وبعدها كل مرة إيه؟ تزييل للآية. فأول آية عشان هي بتقول لك تمسك بالعهود والمواثيق احفظها كده، هتلاقي بعدها إيه؟ إن الله شديد العقاب. لو سبت العهود والمواثيق هتلاقي عقاب شديد. يبقى في حاجات حلال اوعوا تحرموها، وفي حاجات حرام اوعوا تحللوها، واللي يتعدى هذه العهود سيكون له عذاب شديد. يبقى ده النداء الأول باختصار. النداء الثاني، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. تعظيم حرمة الدين، تعظيم حرمة الدين، وإن لابد ان احنا كما اننا نستمتع بالحلال من الدنيا لابد ان احنا نعظم حرمات الله. مش معنى ان الحلال كتير ان انا بعمل اللي انا عايزه، لا، زي ما قلنا القصتين بتقول لك، قصة بني اسرائيل بتقول لك اوعى تترك اوامر الله، وقصة ابني ادم اوعى تتعدى حدود الله. فلابد بين الاثنين الموازنة، لا تبقى متهوك بتدخل في الحرام ولا تبقى متشدد بتسيب الحلال، لابد ان انت تستمتع بالحلال ولا تخرج الى الحرام. فزي ما ربنا بيقول لك في البداية أحلت لكم، اللي بعدها لا تحلوا، يبقى استمتعوا بالحلال ولا تحلوا الحرام. ده النداء الثاني. النداء الثالث، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وده بقى بيجمع زي ما احنا قلنا بين نعمة الدين والدنيا. فالأولية كانت نعمة الدنيا اللي هو أحل لكم وإيه لا تحلوا، دي في الإيه؟ في نعم الدنيا. طب تعالوا بقى نعمة الدين، أجمل نعمة من نعم الدين هي إيه؟ هي الصلاة. إن أنت بدون إذن وبدون أي شيء بتقف بين إيدين الملك سبحانه وتعالى وتقول الله أكبر فتدخل على الملك. إن ربنا جعل هو بذاته بينه وبينك أيها العبد الفقير يوميا 5 مواقيت يقابلك فيهم وتقف بين إيديه وتكلمه وتطلب اللي أنت عايزه. نعمة الدين إن أنت في صلاة، ده الصلاة دي أكبر نعمة في حياتنا لو نفقه ولو نعلم. اللقاء بينك وبين الله، الصلة بينك وبين الله، السجود بين يدي الله، إن أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا جاءت الصلاة، يعني الصلاة بتطفئ الحريق الذي في قلبك وفي حياتك من وسخ الدنيا. ولو أن بباب أحدكم نهر يغتسل فيه 5 مرات في اليوم والليلة هل يبقى في جسدي أو في درنيه من شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالاغتسال بنهر الصلاة، الشرب من ماء الوضوء، مش الشرب اللي هو الشرب الحقيقي، لا، شرب القلب بطهارة القلب وطهارة الجسد، والوقوف بين يدي الله والصلاة، دي نعمة الدنيا. نعمة الدنيا أن أنت إيه؟ مش قصدي نعمة الدنيا اللي هي الأشياء الدنيوية، نعمة الدنيا يعني زهرة الدنيا وأجمل ما في الدنيا أن أنت تستمتع بعبادة الله. فدي كانت إيه؟ النداء الثالث، نعمة الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. التيسير وموضوع الصلاة وموضوع التيمم وسهولة العبادة وامتنان الله عز وجل علينا بتخفيف الصلاة، ده كله من نعمة الدين، وأن الصلاة كانت 50 وخففت إلى 5 إلى غير ذلك. طيب، يبقى ده النداء الثالث. يبقى النداء الأول في إيه؟ في إحلال، في إحلال إيه؟ الدنيا. النداء الثاني في عدم إحلال المحرمات. النداء الثالث في جنة الدنيا ونعمة الدنيا اللي هي الصلاة والعبادات. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وطبعا زي ما انتم شفتوا اما كلمنا في سورة النساء قلنا ان الآية دي جت مرتين، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط في سورة النساء، عشان سورة النساء هي سورة القسط والعدل مع اليتامى والضعفاء والأقليات وغيرها، وفي سورة المائدة كانت يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، لأن هنا بقى أنت هتقوم لله، هتقوم بالعهود اللي ربنا أنزلها لك. الموضوع مش موضوع العدل، الموضوع أكبر من العدل، الموضوع كل المواثيق والعهود اللي ربنا أنزلها لك. أنت أخذ الكتاب بقوة، أن أنت تطبق الشريعة كاملة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فده القيام بدين الله عز وجل كاملا. النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. زي ما قلنا في السورة، السورة بتقول لك اذكر نعمة ربنا، ان انت عندك نعم دينية ونعم دنيوية ولابد ان تشكرها، ولابد ان تكون من الذين يوفون بالميثاق. وبعدها هنشوف مين الذين يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم دي، بعدها على طول سيدنا موسى وهو يذكر بني اسرائيل وبيقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم، اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. فربنا بيقول لنا احنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا نعمة الله عليكم ولا تكونوا كبني إسرائيل الذين كفروا نعمة الله عليهم وتركوا الجهاد في سبيل الله فاستبدلهم الله عز وجل جميعا. وبعد كده قصة إيه؟ ابن آدم اللي فيها الإحجام والتهور وقتل النفس، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فبالتالي لا تكون هذا النموذج بتاع بني إسرائيل، ولا تكون النموذج الثاني بتاع ابن آدم، ولكن كن شاكرا لنعمة الله بتطبيق منهج الله في الأرض وبالإفاء بالعهود والمواثيق اللي معانا. النداء السادس وفيه الجهاد في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. النداء السابع: الله عز وجل يذكرنا بعد آيات الجهاد وآيات الولاء والبراء والأحكام والحكمية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وسمى الجهاد والحكمية والولاء والبراء الدين، فقال لك دي، ومعاني الدين مش دي بس، الدين مش دي بس، الدين اوسع من كده بكتير، بس دي ركائز الدين، دي الامور الحساسه في الدين، دي قوام الدين، دي الحاجات اللي لو نزعت من الدين هيبقى مش دين. لو دين ما فيهوش جهاد، دين ما فيهوش حكميه، دين ما فيهوش ولاء وبراء، ما عادش دين، ده ارتداد عن الدين، ده ترك للدين بالكليه. انا ده الثامن: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعدها في ربع بيتكلم عن حكميه الشريعه ولابد من تحكيم الشريعه، ربع الثاني بيتكلم عن الولاء والبراء، بعد كده الجهاد في سبيل الله، فهذه ركائز قيام الدين، لذلك هذه نعمة الدين. يبقى الصورة بدأت بمع عهود ومواثيق في نعمة الدين، عهود ومواثيق في نعمة الدنيا، وبعدين اذكروا نعمة الله عليكم ومن يرتد منكم عن دينه. لابد تذكر نعمة الدنيا والدين ولا ترتد عن الدين. النداء التاسع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. ان احنا بقى ايه، مش معنى ان احنا بقينا خلاص بنطبق الدين وبنتمسك بالشريعة ان احنا بقى نتبع اي حد، احنا نعمل دين ابراهيمي ندخل فيه الناس كلها، ان احنا بقى ايه المسلمين واليهود والنصارى والناس دي كلها زي بعض. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، لابد من البراء ومفارقة اصحاب الجحيم. الصراط المستقيم هو مفارقة اصحاب الجحيم. النداء العاشر: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. يبقى ده هو تحذير شديد جدا من الله عز وجل من التشدد، فالتشدد يضيع الدين كما يضيعه التهوك. تمام: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. النداء الحادي عشر في محرمات الشراب: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. النداء الثاني عشر لسه عليكم أنفسكم جاي معنا دلوقتي. النداء الثاني عشر: احذروا الابتلاء في الحلال والحرام. خدوا بالكم يا شباب بقى النقطة دي مهمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن في حاجات حلال لازم ان احنا نستمتع بيها وحرام ان احنا نحرمها على الناس، وفي حاجات حرام ان احنا نحلها على الناس، فسيأتي ابتلاء. خد بالك انت دلوقتي عايز تطبق شريعة الله، عايز تطبق منهج الله، عايز تحل الحلال وتحرم الحرام، سيأتي الابتلاء. يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله وسيأتي الابتلاء فيما تحب. واحد مفتون بالنساء هتأتي النساء، واحد مفتون بالمال هيأتي المال، واحد مفتول بالشهرة ستأتي الشهرة. الشيء الذي هو باب فتنتك سيأتيك. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، هي خدوا بالكم الآية فيها إشارة، يعني هي الآية أصلا على ان انت لما تكون محرم، انت محرم والصيد حرام في الإحرام، فربنا بيقول لك ان انت مفكر ان الصيد هيبقى حرام عليك في الإحرام ومش هيجي لك غزال يتمشى قدامك كده يقول لك اصطادني، لا هيجي لك لا يبنولكم الله بشيء من الصيد ايه تنالوه ايديكم ورماحكم. يعني انت الطبيعي ان انت بتجري ورا الصيد عشان تجيبه، دلوقتي الصيد هو اللي هيجي لك وهيبقى بين ايديك وبين رماحك. عشان ايه؟ عشان ربنا يعلم مين اللي هيوفي بالعهد والميثاق ومين لا. دي الايه القصه التشريعيه، لكن اسقطها علينا ان كل واحد مننا في محرم في حياته هو بيحبه وبيحاول يبتعد عنه هيجي له سهل. انت بتحب النساء هيجي لك النساء سهل، بتحب الاموال الحرام، بتحب الاموال هيجي لك الاموال الحرام سهله، بتحب المنصب والشهره هيجي لك سهله، بس كل ده على حساب دينك. يا ترى هتترك دينك لاجلها ولا هتتركها لاجل دينك؟ يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. يبقى دي الايه النداء اللي هو الايه النداء الثاني عشر اللي هو تسهيل المعصيه. المعصيه تبقى سهله ليه؟ عشان ان انت تبتلى ويعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. وبعدين تكرار على التاكيد على هذه النقطه في النداء الثالث عشر، يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. بعد كده النداء الرابع عشر، لا تضيقوا على انفسكم، يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. مش معنى ان انت عايز تتبع منهج الله ان انت تضيق على نفسك وتسال عن اشياء اصلا مباحه فتؤدي الى التحريم، وده اصلا قصه لها سبب نزول. يعني ان كان بعض الناس كان الصحابه نهوا عن السؤال، فكانوا لا يسالون عن الحلال والحرام في امور لم ينزل فيها وحي. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من شر الناس من سال عن اشياء فحرمت بسبب سؤاله، فبدأوا ما يسألوش. وكانوا يحبوا الرجل من الأعراب يأتي يسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النداء الرابع عشر، لا تضيق على نفسك، لا يقولون الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، طالما ما فيش نص أنها حلال أو حرام خلاص تبقى مباحة وانتهى الموضوع. النداء الخامس عشر، لا تكن إن مع، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية قال عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنكم تضعون هذه الآية في غير مواضعها. ليه؟ لأن في ناس تقولك عليكم أنفسكم، يعني أنا أعمل الصالح ومليش دعوة بالناس، مش هدعو حد، مش هأمر معروف، مش هنهى عن منكر. لا، ده أنت عليك نفسك في إيه؟ في إنك تعمل بالحق وتدعو للحق وتعمل أمر المعروف وتعمل النهي عن المنكر، وبعدين بقى اللي يستجيب يستجيب واللي ما يستجيبش ما يستجيبش. مش معناها ترك الامر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولكن ان تامر معروف وتنهى عن المنكر، وبعدين في النهايه يستجيب من يستجيب ويترك من يترك. النداء السادس عشر، وفيه الحلال والحرام من الشهاده والوصيه، وفهمنا انك بتحفظ الدرايات الخمس، وفي النهايه زي ما قلنا اللي هو قصه سيدنا عيسى يوم قبل قصة سيدنا عيسى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ساعتها بقى هتتسأل عن إجابة الرسل في العهود والمواثيق التي أخذت، من الذي أجاب نداء الرسل، من الذي أجاب دعوة الرسل. ثم يقول الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فإن كنت صادقا وموفي بالعهود فسينفعك هذا اليوم وستكون مع الله سبحانه وتعالى، وإن كنت كاذبا والعياذ بالله فستستبدل في الدنيا وتعذب في الآخرة. وانتهت بقصة المائدة اللي احنا شرحناها لما بني إسرائيل طلبوا المائدة اللي فيها نعمة الدنيا نأكل منها وتطمئن قلوبنا نعمة الدين، فلما نزلت عليهم توعدهم الله فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم عن الله والعمل بهذه العهود والمواثيق وإيفاء عهود الله والاستقامة على منهج الله وشكر نعمة الله التامة في الشريعة التامة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.